تعلم الناس مباشرة بأن تطرح المسألة وتعلمهم بها والفائدة وتلقيها عليهم، أو عن طريق السؤال، أو عن طريق السؤال تسأل أهل العلم وتسأل العالم ليجيب فيستفيد الناس من ذلك، أو عن طريق السؤال ويحصل العلم للناس بذلك فأنت تعلم الناس مباشرة وتعلمهم عن طريق السؤال، والناس يستفيدون من سؤالك لأهل العلم وأهل الفقه وأهل الدين، كما فعل معاذ رضي الله عنه واستفادت الأمة كلها من هذا السؤال. المسألة الرابعة: حرص الصحابة على العمل الصالح والفوز بالجنة والنجاة من النار. حرص الصحابة على العمل الصالح والفوز بالجنة والنجاة من النار، لأنهم ما سألوا إلا ليعملوا، وما سألوا إلا ليفوزوا، وما سألوا إلا لينجوا رضي الله عنهم وأرضاهم. المسألة الخامسة: عظم هذه المسألة سؤال الله الجنة والنجاة من النار. ولذلك لما جاء الأعرابي وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنة، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ومعاذ، قال: إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. قال: حولها ندندن، يعني أنه يسأل الله الجنة ويستعيذ بالله من النار. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن. مسألة سادسة: إذا يسر الله لك الأمر صار يسيرا. إذا يسر الله لك الأمر صلاة وصدقة وقراءة للقرآن وعملا صالحا صار يسيرا، ولو كان أصعب أمر بتيسير الله لك. ولذلك يقول قائل الصحابة رضي الله عنهم: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إذ لاقينا. ولذلك أهل الجنة لما دخلوا الجنة قالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إذن إذا يسر الله عليك الأمر ولو كان صعبا فإنه يكون يسيرا، وإذا لم ييسر الله لك هذا الأمر فإنك لم تستطيع فعله ولو كان يسيرا. ولذلك انظروا إلى الذكر من أيسر العبادات، ومع ذلك تجد كثيرا من الناس يغفل عنه ولا يوفق له إلا الموفق. وهكذا العبادات، هكذا زيارة المرضى، هكذا صلة الأرحام ونحو ذلك. المسألة السابعة: كيف يجمع بين هذا الحديث وحديث لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله؟ كيف يجمع بين هذا الحديث وحديث لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله؟ وهذا الحديث فيه أن المرأة يدخل الجنة بعمله، يجمع بينهما أولا العمل لا بد منه، ولا سيما أصل الدين لا بد من العمل. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وقال تبارك وتعالى: أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون. لا بد من العمل، لكنه ليس هو السبب والأصل في دخول الجنة. الأمر الثاني: ليس هو سبب دخول الجنة وحده، ليس هو الذي هو العمل، ليس هو سبب دخول الجنة وحده، بل برحمة الله، لأن العمل كله فضل من الله وقبوله فضل من الله وقبوله فضل من الله تبارك وتعالى. توفيق العمل فضل من الله، وقبول العمل فضل من الله. القول الثالث أو ثالثا: المنازل في الجنة على حسب العمل الخالص. المنازل في الجنة على حسب العمل، يعني يجمع بينهما القول الأول أن العمل لا بد منه ولا سيما أصل الدين، ثانيا ليس هو سبب دخول الجنة وحده، بل برحمة الله، لأن العمل كله فضل من الله وقبوله فضل من الله. ثالثا: المنازل في الجنة على حسب العمل الخالص. المسألة الثامنة في هذا الحديث: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، مثل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وقوله: ولا تجعلوا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. العبادة يا عباد الله هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، ولها شروط ثلاثة كما يذكر أهل العلم. الأول أن يكون هذا العمل من مسلم. الشرط الثاني أن يكون هذا العمل خالصا لله تبارك وتعالى. الشرط الثالث المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. النقطة الثانية في هذا الشرك تعريفه وتشريك غير الله مع الله فيما هو من خصائص الله، سواء كان في الربوبية أو في الألوهية أو في الأسماء والصفات، وهو أعظم الذنوب، وهو محبط للأعمال، وهو محبط للأعمال. لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذه الوصية هي التوحيد، وهو أصل في نفسه وأصل لما بعده من الأعمال. تعبد الله ولا تشرك به شيئا. دلني على عمل من دخول الجنة، قال تعبد الله، فقد سألت عن عظيم، وإنه لا يسير على من يسر الله عليه. تعبد الله ولا تشرك به شيئا. إذا هذه الوصية الأولى، هذه الوصية الأولى التوحيد. المسألة التاسعة في هذا الحديث، قال تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، وهذه بقية أركان الإسلام. الصلاة لا بد لها من أركان، الأركان 14، ولا بد لها من شروط، شروطها 9، ولا بد لها من واجبات، الواجبات 8. تقيم الصلاة ظاهرا بهذه الأمور، بالأركان والشروط والواجبات، وتقيمها باطنا بالإقبال على الله وبالإخلاص لله وبالخشوع. ثانيا الزكاة حق المال، وهي شيء يسير في المال الكثير، 2.5%، شيء يسير تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء، وهي بركة ونماء لهذا المال، وهي أجر عظيم وثواب كبير وركن من أركان ديننا. ثالثا تصوم رمضان شهر في السنة، وفيه أجر عظيم وثواب كبير. يقول الله تبارك وتعالى كل عمل ابن آدم له حسن بعشر أمثالها. قال الله تبارك وتعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيبه، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيبه. رابعا تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. تحج بيت الله وهو مرة في العمر، الحج مرة فما زاد فتطوع. هذه أركان الإسلام الخمسة: التوحيد والصلاة والصوم والزكاة وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. المسألة العاشرة في هذا الحديث أهمية أركان الإسلام، وأنها سبب لدخول الجنة. أركان الإسلام، وعليك أن تلزم هذه الأركان، هي سبب في دخولك الجنة والنجاة من النار. ومنها ما هو أساس في نفسه وأساس لما سواه، كالشهادتين، أساس في نفسها وأساس لما سواه. لو ما تأتي بشهادتين ما نفعت لا صلاة ولا الصلاة ولا الزكاة ولا الصوم ولا الحج. ومنها ما هو لازم في كل حال، كالشهادتين والصلاة، لازمة في كل حال ما دام العقل باقي، لازمة في كل حال. ومنها ما يلزم بعض الناس ولا يلزم الآخرين، كالزكاة تلزم بعض الناس، الذي عنده مال، والذي لا عنده ليس عنده مال لا تلزمه الزكاة. وهكذا الحج يلزم المستطيع، والذي لا يستطيع لا يلزمه. وهكذا الصوم يلزم الصحيح، والمريض يفطر. هكذا المسافر. المسألة 11 في هذا الحديث أبواب الخير. أبواب الخير: أولا الصوم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابي عليك بالصوم فإنه لا عدل له، ومن صام يوم في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، وهو عبادة عظيمة تستغرق الوقت الطويل. ثانيا الصدقة، وهي برهان على صدق إيمان المتصدق. والمرء يوم القيامة في ظل صدقته. اتقوا النار ولو بشق تمرة. ثالثا صلاة الرجل في جوف الليل، صلاة الرجل في جوف الليل وهي صحة للبدن وهي ثواب عظيم وهي مناجاة لله وهي خلوة بالله تبارك وتعالى وهي قوة ونشاط على أمر الدين والدنيا. إذن هذه ثلاثة أمور: الصوم والصدقة وصلاة الرجل في جوف الليل. المسألة الثانية عشر: الصوم جنة، يعني من النار، جنة وقاية من النار، وهو وقاية من النار وجنة من الشهوات، وقاية من الشهوات أيضا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. إذن هو وقاية من النار 70 سنة في يوم واحد. كيف إذا صمت 30 يوما الشهر؟ كيف إذا صمت 3 أيام من كل شهر؟ كيف إذا صمت الاثنين والخميس؟ أيضا جنة من الشهوات. قال صلى الله عليه وسلم: من يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. إذن هو وقاية من الشهوة، فإنه له وجاء، والوجاء يعني قضاء على هذه الشهوة أو سلامة منها، وجاء لهذه الشهوة. مسألة 13: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الماء لا شك أنه يطفئ النار. فيه فضيلة الصدقة وفيه تقريب العلم لأهله. لاحظ الآن، فضيلة الصدقة تطفئ الخطيئة، لا تترك أي خطيئة. أيضا فيه تقريب العلم لأهله، أن قربه لهم. الصدقة قال: والصدقة تطفئ الخطيئة، تقريب كما يطفئ الماء النار. والمرء يوم القيامة يا عباد الله في ظل صدقته، تستظل بريال أو تستظل بمليون، نسأل الله الكريم فضله. ربما يحصل المرء بنيته أكثر مما يحصل بعمله. والصدقة تتقى بها النار، اتقوا النار ولو بشق تمرة. والحسنات تذهب السيئات، والصدقة من الحسنات، ومن ذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء بالصدقة ليقين أنفسهن من النار، حينما قال: رأيتكن أكثر أهل النار تصدقن. فتصدقت النساء بحليهن وبأموالهن يتقين بذلك النار لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهن، استجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة 14: الصلاة في جوف الليل، يعني وسطه، سبب لمغفرة الذنوب ودخول الجنة. ولذا ذكرها الله من صفات المتقين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وذكر الله ثوابهم أنهم في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم، نسأل الله الكريم فضله. وصلاة جوف الليل المذكورة في الآية: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. قيل بين صلاة المغرب والعشاء، وقيل صلاة الليل. فليحرص المرء منا ولتحرص الأمة على صلاة الليل ولو بركعة، ويصلي المرء قبل نومه إن كان لا يستطيع القيام آخر الليل، كما أوصى نبينا صلى الله عليه وسلم أبا هريرة أن يوتر قبل أن ينام. المسألة 15: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ فيه طرح المسألة عن طريق السؤال لترسخ عند الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم طرح هذه المسألة على معاذ وعلى الأمة عن طريق السؤال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال: بلى يا رسول الله. حتى ترسخ المسألة في ذهن معاذ رضي الله عنه وفي ذهن المتلقين، وليعقلوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأس الأمر المراد بالأمر هو الدين، رأس الأمر المراد بالأمر هو الدين. إن الدين عند الله الإسلام، والمطلوب أخذ الدين كله. خذوا ما آتيناكم بقوة وادخلوا في السلم كافة، لا أن تأخذ شيئا من الدين الذي يعجبك وتترك الذي يخالف هواك. رأس الأمر الإسلام، وعموده أي عمود الإسلام الصلاة. انتبه، إذا سقط العمود سقط البناء. عموده الصلاة، فحرص على عمود دينك، لا تفرط فيها، لا تفرط في هذه العمود حتى ما يسقط الدين. وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله، وهو أنواع كثيرة: جهاد النفس، وجهاد الشيطان والمنافقين والكافرين، جهاد بالمال، وجهاد بالنفس والمال، وجهاد باللسان، وجاهدهم به جهادا كبيرا، جهاد نفسك بتعلم العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على هذا فيه، وجهاد المنافقين به الحجة والبيان، وجهاد الكافرين إذا تحققت الشروط ودعا إليه ولاة الأمور، فإنه ذروة سنام الإسلام. فليأخذ المرء، وأيضا جهاد نفسك في طاعة الله جهاد، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. المسألة 16: خطورة اللسان والضرر في إطلاقه العنان له. خطورة اللسان، اللسان خطير، إن أطلقته بالخير حصلت الخير العظيم. أذكر الله ذكرا كثيرا، وهذا اللسان لا يتعب من الكلام، فأطلقه في ذكر الله. إن أطلقت اللسان في أعراض الناس أخذوا حسناتك، فإن فنيت الحسنات أخذت من سيئات وضعت عليك. فلننتبه لهذا، خطورة اللسان والضرر في إطلاق العنان له. ولذلك يقول: الكلام خطير جدا، ومن صمت نجا. مسألة 17: فيه التعليم بالإشارة. قال: كف عليك هذا، تعليم بالإشارة، وتشير إلى الناس، تخبرهم فتعلمهم بالإشارة كما تعلمهم بالكلام. لذلك لما قام النبي صلى الله عليه وسلم من التشهد الأول وجلس الناس، أشار إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم: قوم، أشار إليهم. وأيضا لما قاموا أشار إليهم من يجلس، ولما صلى جالس صلى الله عليه وسلم. فالإشارة يعني تعلم الناس، أيضا السلام بالإشارة في الصلاة إذا كان المرء يصلي. المسألة 18: كف عليك هذا، المراد الإمساك عما فيه ضرر، والكلام في الوقت المناسب. تمسك عما فيه ضرر، الغيبة فيها ضرر، النميمة فيها ضرر، الكذب فيها ضرر، البهتان فيها ضرر، شهادة الزور فيها ضرر، كف عما فيه ضرر عليك. أيضا الكلام بما يناسب، ربما يكون الكلام جائز لكنه لا يناسب أو لا يعنيك فلا تتكلم، من صمت نجا. ربما تتكلم بالكلمة تندم عليها، لكن إن سكت فإنك لن تندم على السكوت إلا إن سكت عن يعني حق أو إنكار باطل. فانتبه يا عبد الله، انتبه يا أمة الله. إذا كف عليك هذا، المراد به الإمساك عما فيه ضرر، والكلام في الوقت المناسب. مسألة 19: تكلتك أمك، دعاء لا يراد معناه. ثقلتك فقدتك أمك، لا يراد معناه، وإنما هذا يعني على عادة العرب لا يراد معناه. المسألة 20: كيف يكون اللسان سبب في دخول النار؟ حينما تطلقه في الحرام، وحينما تتكلم فيما لا يعنيك، وحينما تقول زورا، حينما تشهد الزور، يكون سببا في دخول النار. يكب الناس على وجوههم حصائد الألسن، ولذلك انتبه للسانك. لا يلدغنك إنه ثعبان. ولذلك يزل المرء بالكلمة الواحدة ربما يطير رأسه بالكلمة. فانتبه، انتبه للسانك، وانتبه لكلامك ليكون حقا، يكون مناسبا، يكون له داعي، ويكون بقدر الحاجة، وإلا أكف عليك لسانك. المسألة 21، حصائد الألسنة. أولا الشرك، أن يشرك بلسان، يشرك بالله، حصائد اللسان. ومنها ثانيا القول على الله بغير علم، تقول على الله بغير علم، تتكلم هذا حلال وهذا حرام، أن تقول على الله ما لا تعلم، لا تقل، لا تقل هذا حلال وهذا حرام، تفتر على الله الكذب، إلا إذا كنت عالم فبين الحق بدليله. ثالثا السحر، السحر يسحر الناس بكلامه، من حصائد الأسحر. رابعا الغيبة، الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، الحصائد ألسن. خامسا النميمة، النميمة التي هي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد، ولينتبه المرء لذلك. ومنها سادسا البهتان، انتبهت الناس تتكلم فيهم بما ليس فيهم. ومنها الكلام فيما لا يعني، هذا سابعا الكلام فيما لا يعني. من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه، الذي لا يعنيك لا تتكلم فيه، قد كفيت هذا الأمر. المسألة 22، على وجوههم، هل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم؟ هذا شك من الراوي، رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال هذه الكلمتين، وإنما الراوي شك هل قال على وجوههم أو قال على مناخرهم، فجاء بي هذا حتى يكون دقيقا في نقله، على وجوههم أو على ما أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. المسألة 23، في حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على دلالة أمته على كل ما فيه الخير والصلاح، ولا شك في ذلك، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. مسألة 24، شدة اعتناء معاذ بالأعمال الصالحة. إن سؤال معاذ رضي الله عنه يدل على شدة اعتنائه بالأعمال الصالحة واهتمامه بمعرفتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يدل على فصاحته وبلاغته، فإنه سأل سؤالا وجيزا وبليغا، وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم سؤاله وعجب من فصاحته، حيث قال لقد سألت عن عظيم، وذلك لأن دخول الجنة والتباعد من النار أمر عظيم سببه امتثال كل مأمور واجتناب كل محظور، وهو ما سأل عنه معاذ رضي الله عنه. المسألة 25، كما قال في الوافي، الأعمال سبب لدخول الجنة، الأعمال سبب لدخول الجنة، وقد دل على ذلك قول معاذ رضي الله عنه أخبرني بعمل لدخول الجنة، وفي كتاب الله تعالى يقول وتلك الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد بعمله، فمعناه أن العمل بنفسه لا يستحق به أحد الجنة، وإنما لا بد مع العمل من القبول، وهذا يكون بفضل الله ورحمته ورحمة من الله تعالى على عباده، والتوفيق إلى العمل الصالح في هذه الدنيا بيد الله تعالى. فمن يسر الله عليه الهداية اهتدى وعمل، ومن لم ييسر عليه ذلك ضل ولم يعمل. قال الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للعسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. مسألة 29، الإتيان بأركان الإسلام. أجاب النبي صلى الله عليه وسلم معاذا عن سؤاله بأن توحيد الله عز وجل وأداء فرائض الإسلام الصلاة والزكاة والصيام والحج هي العمل الصالح الذي جعله تبارك وتعالى بمنه وإحسانه ورحمته سببا لدخول الجنة. وقد مر في شرح الحديث الثاني والثالث أن هذه الأركان الخمس هي دعائم الإسلام التي بني عليها. المسألة 27، أبواب الخير. في رواية ابن ماجه أبواب الجنة، وقد دل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا على أداء النوافل بعد استيفاء أداء الفرائض ليظفر بمحبة الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، وقال ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى آخر الحديث. وأما أبواب الخير وأسبابه الموصلة إليه فهي أولا الصوم جنة، والمراد به هنا صيام النفل لا صيام رمضان، لو تقدم وهو وقاية من النار في الآخرة، لأن المسلم يمتنع فيه من الشهوات امتثالا لأمر الله، وهذا يعوده التزام الحدود ويقربه من التقوى التي هي فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه، كما أن هذا الامتناع يضعف تحكم القوى الشهوانية في الإنسان فلا تسيطر عليه، ويصبح بالصوم تقيا نقيا طاهرا من الذنوب. ثانيا من أبواب الخير الصدقة تطفئ الخطيئة، والمراد بالصدقة هنا غير الزكاة لتقدم ذكرها، والخطيئة التي تطفئها وتمحو أثرها، إنما هي الصغائر المتعلقة بحق الله تعالى، لأن الكبائر لا يمحوها إلا التوبة، والخطايا المتعلقة بحق الآدم لا يمحوها إلا رضا صاحبها، وخصت الصدقة في هذا لتعدي نفعها. وقد روى الترمذي وابن حبان في صحيحه عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء، وبإطفاء الخطايا يعظم الأمل ويستنير القلب وتصفو الأعمال، فتكون الصدقة بذلك بابا عظيما لغيرها من الأعمال الصالحة. ثالثا من أبواب الخير صلاة الليل، وهي صلاة التطوع في الليل بعد النوم، ولا مفهوم لذكر الرجل في الحديث، لأن المقصود به جنس المكلف، وقد تضافرت الآيات والأحاديث في بيان الفضل العظيم لصلاة الليل، ولذلك استشهد النبي صلى الله عليه وسلم بالآية تتجافى جنوبهم عن المضاجع، وفيها فضل صلاة الليل والإنفاق تأكيدا لقول الكريم واستدلالا عليه بقول الرب الرحيم، قال الله تعالى إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وروى مسلم في صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، وفي سنن الترمذي من حديث بلال رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وإن قيام الليل قربة إلى الله عز وجل ومنهاة عن الإثم وتكفير السيئات ومطردة للداء عن الجسد. وأفضل أوقات التهجد يا عباد الله بالليل هو جوف الليل لقوله صلى الله عليه وسلم وصلاة الرجل في جوف الليل، والمراد بجوفه عند الإطلاق وسطه. مسألة 28 رأس الدين الإسلام وعموده وذروة سنامه، وكأني بالرسول صلى الله عليه وسلم المعلم رأى في عين صاحبه معاذ حب الاستزادة من علم النبوة، فزاده معرفة واضحة على طريقة التشبيه والتمثيل، ولم يسمعه هذه المعارف إلا بعد صيغة السؤال ألا أخبرك، وهي طريقة تربوية ناجحة تزيد من انتباه المتعلم وتجعله سائلا متلهفا لمعرفة الجواب لا مجرد سامع ومتلق. أما هذه المعارف النبوية فهي أولا رأس الأمر الإسلام، وقد ورد تفسير هذا في حديث معاذ الذي رواه الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رأس هذا الأمر أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، أي أن رأس هذا الدين الشهادتان، فمن لم يقر بهما باطنا وظاهرا فليس من الإسلام في شيء. وقيل إن رأس الدين الذي بعث به صلى الله عليه وسلم هو الإسلام بأركانه الخمسة جميعا. ثانيا وعموده الصلاة، أي إن الصلاة عماد الدين وقوامه الذي يقوم به، كما يقوم الفسطاط يعني الخيمة على عموده، وكما أن العمود يرفع البيت ويهيئه للانتفاع، فكذلك الصلاة ترفع الدين وتظهره وتهيئ فاعلها بمعالي القرب من الله تعالى والاستغراق في صلة العبد الضعيف بخالقه العزيز الحليم الرحيم. ثالثا وذروة سنامه الجهاد، أي أعلى ما في الإسلام وأرفعه الجهاد، لأن به إعلاء كلمة الله فيظهر الإسلام ويعلو على سائر الأديان، وليس ذلك لغيره من العبادات، فهو أعلاها بهذا الاعتبار. وقد وردت أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أن الجهاد هو أفضل الأعمال بعد الفرائض، منها ما رواه البخاري ومسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ثم جهاد في سبيله. ووجه إثار الإبل بالذكر في تشبيه مكانة الجهاد بذروة السنام أنها خيار أموالهم، ومن ثم كانوا يشبهون بها رؤساءهم. المسألة 28: ملاك الأمر كله حفظ اللسان. وختم النبي صلى الله عليه وسلم تعليمه لمعاذ فبين له ما يملك تلك الأعمال السابقة ويضبطها ويجعلها على غاية من الكمال، وهو كف اللسان وحبسه عن الشر. وقد بينا وقد مر حفظ اللسان وضبطه في شرح حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقد روى البزار في مسنده عن أبي اليسري أن رجلا قال: يا رسول الله دلني على عمل يدخل الجنة، قال: أمسك هذا، وأشار إلى لسانه فعادها عليه فقال: ثكلتك أمك، هل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ قال ابن رجب رحمه الله تعالى: والمراد بحصائد الألسنة جزاء الكلام المحرم وعقوباته، فإن الإنسان يزرع بقوله وعمله الحسنات والسيئات ثم يحصد يوم القيامة ما زرع، فمن زرع خيرا من قول وعمل حصد الكرامة، ومن زرع شرا من قول أو عمل حصد غدا الندامة. وظاهر حديث معاذ رضي الله عنه يدل على أن أكثر ما يدخل الناس به النار النطق بألسنتهم، فإن معصية النطق يدخل فيها الشرك، وهي أعظم الذنوب عند الله عز وجل، ويدخل فيها القول على الله بغير علم، وهو قرين الشرك، ويدخل فيها شهادة الزور التي عادت الإشراك بالله عز وجل، ويدخل فيها السحر والقذف وغير ذلك من الكبائر والصغائر كالكذب والغيبة والنميمة. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: أكثر ما يدخل النار الأجوفان، الفم والفرج. وأيضا ورد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر دخل على أبي بكر رضي الله عنهما وهو يجبد لسانه، فقال عمر: ما غفر الله لك؟ فقال أبو بكر: هذا الذي أوردني الموارد. وقال ابن بريدة: رأيت ابن عباس رضي الله عنهما آخذ بلسانه وهو يقول: ويحك، قل خيرا تغنم أو اسكت عن سوء تسلم، وإلا فاعلم أنك ستندم. قال فقيل له: يا ابن عباس لما تقول هذا؟ قال: إنه بلغني أن الإنسان أراه قال: ليس على شيء من جسده أشد حنقا أو غيظا يوم القيامة منه على لسانه، إلا من قال به خيرا أو أملى به خيرا. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يحلف بالله الذي لا إله إلا هو: ما على الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: اللسان أمير البدن، فإذا جنى على الأعضاء شيئا جنت، وإذا عفت. مسألة 30: أفضل أعمال البر بعد الفرائض. ذهب مالك وأبو حنيفة رحمهم الله تعالى إلى أن أفضل أعمال البر بعد الفرائض العلم ثم الجهاد، وذهب الشافعي إلى أن أفضل أعمال الصلاة فرضا ونفلا، وقال الإمام أحمد: الجهاد في سبيل الله. وقد ورد أنه سئل: أي الأعمال أفضل؟ فقال: تارة الصلاة لأول وقتها، وتارة الجهاد، وتارة بر الوالدين، وحمل ذلك على اختلاف أحوال السائلين أو اختلاف الأزمان. ولهذا نقول إن هو الأفضل لكل شخص ما يناسبه، فطالب العلم الحادق الحاد الذهن طلب العلم له أفضل، والقوي الشجاع الجهاد فيه أفضل، والذي في العبادة الصلاة له أفضل، وهكذا. ولذلك انظر إلى قلبك فاعمل ما هو الأفضل لقلبك. مسألة 31 في هذا الحديث، قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة، الأولى حرص الصحابة رضي الله عنهم على الأعمال التي تدخلهم الجنة وتباعدهم من النار، وأن هذا هو أهم شيء عندهم. ولهذا سأل معاذ بن جبل رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخله الجنة ويباعده من النار. ثانيا إثبات الجنة والنار وهما الآن موجودتان وهما لا يفنيان أبدا. الفائدة الثالثة بيان أن سؤال معاذ بن جبل رضي الله عنه عظيم، لأن عوضه عظيم والعوض على قدر المعوض. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لقد سألت عن عظيم، أي سألت عن عمل عظيم بدليل ما يترتب عليه من جزاء. ثم بين عليه الصلاة والسلام أن هذا الشيء العظيم يسير على من يسره الله عليه. فيستفاد من هذا أنه ينبغي الإنسان أن يلجأ إلى الله عز وجل في طلب تيسير الأمور، وليعلم أن من أسباب تيسير الله تقوى الله، لقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرج ويجعل له من أمره يسرا. رابعا من الفوائد أن أول شيء وعظمه توحيد الله عز وجل والإخلاص لله، لقوله: تعبد الله ولا تشرك به شيئا. خامسا أهمية الصلاة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكرها بعد الإخلاص. فإن قال قائل: أين الشهادة الثانية؟ شهادتي أن محمدا رسول الله، قلنا إنها معلومة من قوله: تعبد الله ولا تشرك به شيئا. و المسألة أو الفائدة السادسة تقديم الزكاة على الصوم لأنها آكل. سابعا تقديم الصوم على الحج لأنه يتكرر كل عام، بخلاف الحج فإنه يجب لا يجب إلا مرة في العمر. ثامنا الإشارة في هذه الجملة إلى أركان الإسلام الخمسة: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. المسألة الفائدة التاسعة عرض المسألة على الطالب بالتشويق، لقولها: لا أدلك على أبواب الخير. الفائدة العاشرة أن الخير أبوابا، وهذه الأبواب لها مداخل، وهو يشبه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة. الفائدة الحادية عشر أن الصوم جنة، أي مانع للصائم من اللغو والرفث ومن قول الزور والعمل به والجهل، وهو أيضا جنة للصائم من النار، يقيه النار، لقوله صلى الله عليه وسلم: الصوم، لقوله تعالى: الصوم لي وأنا أجزيبه. الفائدة الثانية عشر فضيلة الصدقة، لقوله صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء والنار. الفائدة الثالثة عشر أن صلاة جوف الليل، صلاة الرجل في جوف الليل تطفئ الخطيئة، لقوله صلى الله عليه وسلم: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء والنار وصلاة الرجل في جوف الليل. الفائدة الرابعة عشر أن النبي صلى الله عليه وسلم استدل بالقرآن، لأنه تلا قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الفائدة الخامسة عشر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرض المسائل بصيغة استفهام لتنبيه المخاطب كما مر في هذا الحديث. الفائدة السادسة عشر أن الأمر أي أن الأمر أي شأن الخلق له رأس وله عمود وله ذروة سنام، فرأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، يعني عمود الإسلام الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. الفائدة السابعة عشر أن تارك الصلاة كافر، لقوله صلى الله عليه وسلم: وعموده أي عمود الإسلام الصلاة. ومعلوم أن العمود إذا سقط سقط البنيان، وهذا القول هو الراجح من أقوال أهل العلم بأدلة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة. وهذا ذكره الشيخ محمد بن عثيمين في رسالة خاصة: حكم تارك الصلاة. الفائدة الثامنة عشر أن الجهاد فيه علو الإسلام ورفعته، لقوله: ذروة سنامه الجهاد. الفائدة التاسعة عشر أن الذي يملك هذا كله هو حفظ اللسان، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا أخبرك بملاك ذلك كله، فقلت: بلى يا رسول الله، فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. الفائدة العشرون جواز التعليم بالإشارة، لأنه صلى الله عليه وسلم أخذ بلسان نفسه وقال: كف عليك هذا. الفائدة الحادية والعشرون خطر اللسان على الإنسان، لقوله صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم من حصائد ألسنتهم.